هل هناك حديث صحيح عن فائدة ماء زمزم وسورة ياسين؟ أفيدونا أفادكم الله. أما ماء زمزم فقد صح في الخبر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إنها مباركة وإنها طعام طعم، أخرجه مسلم في صحيحه. زاد أبو داود الشفاء سقم، فهي مباركة وماؤها مبارك كما قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، طعام طعم وشفاء سقم، قال إنها مباركة، فهي من أسباب الشفاء مما يتألم من العبد من الأمراض. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما في بلاء، لكنه حديث ضعفه جمع من أهل العلم وطرقه فيها ضعف، ولكن حديث طعام طعم وشفاء سقم قد يشهد له يشهد له. وبكل حال هذه البيض المباركة فيها خير عظيم، بوصف الرسول عليه الصلاة والسلام فهي طعام طعم وشفاء سقم وهي مباركة. وأما سورة ياسين فلا حد ولا فيها، كلها ضعيفة، والله ولي التوفيق. نعم.